بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس الخامس من متن العاصمية في باب النكاح. قال الناظم بن عاصم رحمه الله: ومنهما سمي أو ما فويض فيه وحتم للدخول فريضة، وكل ما يصلح ملكا يمهر إلا إذا كان فيه غرر. ومنهما سمي أو ما فويض فيه وحتما للدخول فريضة. لا زال يتحدث عن الصداق. قال: ومن الصداق، أي من الصداق، صداق يسمى صداق، يعني يسمى من الصداق ما يسمى وقت العقد، وكما يسمى الثمن في البيع، ويقال له، أي منهما سمي من النكاح نكاح التسمية، نكاح التسمية، وهو ما يسمى فيه الصداق. من الصداق ما يسمى عند العقد. والصداق مبني على المكارمة، كما يقول الفقهاء لا يجوز فيه الغرر. وجوز الفقهاء هذا الصداق الذي قالوا منهما سمي، أي يسمى ثمن، ثمن الصداق، 1000 درهم أو 2000 أو 3 أو 4 أو مليون أو شيء من هذا. ومن الصداق منهما يسمى صداق المسمى، يسمى من النكاح نكاح التسمية، أي نكاح تسمية، هو ما يسمى فيه الصداق عند العقد، يسمى فيه، يسمى ذهبا أو فضة أو دراهم أو خيلا أو أرضا أو سيارة أو شيء من هذا. ويجوز في الصداق أن يسمى ذهبا ويعطى ثمنه دراهما، أو يسمى أرضا ويعطى ثمنه دراهما، أو يسمى يعني منزلا ويعطى ثمنه درهما. يعني معناه: ومنهما سمي، أي من النكاح نكاح تسمية. ومنهما فوض فيه، ما فوض، ومنهما ما فوض، معنى ما فوض، أي من النكاح نكاح التفويض. فهناك نكاح المسمى الذي يسمى فيه الصداق، يعني ذهبا أو فضة أو دراهما أو منزلا أو سيارة أو خيلا أو غنما أو شيء من هذا، ويجوز أن يعطى مكانه شيء آخر. ومن الصداق منهما فوض، أي النكاح نكاح تفويض. ونكاح التفويض ما هو؟ هو أي عقد العقد دون تسمية صداق، دون تسمية صداق ودون تحديده ولا إسقاطه، هذا يسمى نكاح التفويض. نكاح التفويض يسمى نكاح التفويض صداق دون تحديد ولا إسقاط، دون تحديد. هو يتزوج بهذه المرأة بصداق غير معلوم وغير محدود، ولكن لا يسقط فيه، لا يسقطه. نكاح التفويض من النكاح نكاح التفويض، وهو عقد، أي يعقد العقد دون تسمية الصداق، دون ذكر تحديد الصداق وتعيينه ولا إسقاطه. هو كاين الصداق ولكن ما عرفناش بيعطيه فلوس لا ذهب ولا فضة، يخلي هكذاك، فهذا يسمى نكاح التفويض. وقد يكون عرفا وعادة عند بلد من البلاد، فمن الناس من عندهم أن الصداق ذهب، ومن الناس من عندهم الصداق إبل، يأتيها بالإبل، 20 من الإبل أو 5 من الإبل، هذا معروف عندهم. ومن الصداق منهم ما يعطيه غنما، ومن الصداق منهم ما يعطيه أرضا. فهذا الصداق الذي لا يحدد ولا يذكر يسمى، يعني يسمى نكاح التفويض، أي لا صداقه دون تسمية ودون تحديد ولا إسقاط. وقد يكون عرفا وعادة كما يقول الفقهاء. أما النكاح الذي دخل عليه إسقاط الصداق فإنه فاسد، فإذا يعني طلقوا هكذا وما أعطاش ليها سقطه، فيسمى صداقه نكاح فاسد، ويفسخ قبل البناء عند الفقهاء المالكية، ولا يرد لأنه معروف عندهم عادة، فالتسمية موجودة عندهم من العرف والعادة. ولذا قال ابن عاصم: وحتما للدخول فويضا، صداق التفويض ما قالوش لها خلاها هكذاك، ولكن حتما للدخول فويضا، حتما للدخول، قال اللام للدخول معنى بعد الدخول، وحتما بعد الدخول مفروض عليه، كأقيم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس. أي نكاح التفويض الذي فيه صداق دون تسمية ولا تحديد، فهذا عند الدخول لا بد له من تبيينه وتعطائه وتحديده. الله أعلم بالصواب، وإليه مرجو المآب.